فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة، رواه البخاري. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك ولوالدينا الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك ولوالدينا الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم.